بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كنا قد بدأنا الحديث في مسألة السجود قنوت النوازل، وذكرنا أن المحققين من أهل العلم فقهاء الحديث جميعا على مشروعية قنوت النوازل، بل إنه ثابت عن ثلاثة من خلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، وأنه ليس منسوخا وإنما يكون مشروعا عند موجبه. وهذا الذي أخذ من حديث أنس الثالث: لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم أو دعا على قوم. في قنوت النوازل مما يتعلق في حديث أنس مسائل. المسألة الأولى معنا أن قنوت النوازل لا بد أن يكون له موجب، فإن لم يكن له موجب فلا شك أنه من الإحداث في الدين، ولذلك سيمر معنا من حديث طارق الأشجعي رضي الله عنه أنه قال إنه محدث، مما يدل على أن الأصل عدم القنوت، أن الأصل عدم القنوت. والفقهاء رحمهم الله تعالى عنوا ببيان الموجب، فليس كل موجب يقنت له، فليس كل موجب يقنت له. فذكروا على سبيل المثال أن ما كان فيه استغاثة وطلب واسترزاق من الله عز وجل فإنه لا يقنت له، ومثلوا الاسترزاق بالاستسقاء، فلو أن الناس قد قحطوا ونزل بهم جدب شديد قالوا فإنه باتفاق أهل العلم لا يشرع القنوت له، لا يشرع القنوت له. ما دليلهم؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جذبا يعني قحط الناس في زمانه ولم يقنت لأجل ذلك، ولم يقنت لأجل ذلك. إذن هذا واحد. وبناء على ذلك فإن بعضهم أيضا قال من أهل العلم، هو قول عامة أهل العلم، إن الزلازل لا يقنت لها. والزلازل قالوا لأنها وجدت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم فلم يقنتوا لها، فلم يقنتوا لها. أيضا قالوا إن الطاعون على قول المحققين من أهل العلم لا يقنت له، الطاعون لا يقنت له لأنه وجد في عهد الصحابة رضوان الله عليهم فلم يقنتوا له. إذن ما هي النوازل التي يقنت لها؟ الضابط الأول قالوا لا بد أن تكون النازلة عامة. الأمر الأول لا بد أن تكون النازلة عامة، هذه عبارة صاحب المنتهى. إذن لا بد أن تكون نازلة واقعة، ونستفيد من قوله إنها نازلة، إذن لو ارتفعت فإنه باتفاق أهل العلم لا يقنت، إذا ارتفعت الواقعة وزال الضرر. الأمر الثاني لا بد أن تكون النازلة موجودة وليست مظنونة، ولذلك صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا حارب قنت وإذا لم يحارب لم يقنت، ما يدلنا على أنه عند الوجود، قبل الوجود ومظنة الوجود لا يشرع. هذا الضابط الأول، أن تكون النازلة. الأمر الثاني أن تكون عامة وليست خاصة بأحد الناس. وقد تعجب من هذا الأمر بأن بعض الناس من شدة تمسكه وبحثه عن غرائب الأمور أصبح يقنت على رجل ظلمه في الصلاة، إمام مسجد ظلمه رجل فقنت عليه في الصلاة مع الجماعة، وهذا ما يجوز، باطلة صلاته، باطلت باتفاق أهل العلم، بطلت. فلا يجوز، لابد أن تكون عامة بالناس ليست خاصة بفئة من دون فئة. الضابط الثاني أو من شئت تسميه الثالث، أن بعض أهل العلم قالوا إن النازلة إذا كانت من الله عز وجل لم يقنت لها، وإذا كانت من الخلق قنت لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قنت في موضعين، في عندما كان الناس محاصرين وعندما قتل القراء، محاصرين قبل خيبر وبعدها، وكلاهما كان في ضرر من الناس، لذلك قال بعض أهل العلم إنه إذا كان من الخلق قنت له النازلة بسبب ضرر وحرب وأذية واعتداء من الخلق، بخلاف ما لو كانت من الخالق جل وعلا فإنه لا يقنت لها، وإنما تشرع لها الصلوات، لأن مشهور المذهب أنه يصلى الصلاة لغير الاستسقاء مثل الزلازل وغيرها لورود عن ابن عباس رضي الله عنه. إذن هذا ضابطها. الأمر الثالث الذي نقف عنده في هذه المسألة، إذن عرفنا مبتدأها ومتى يكون منتهاها. كثير من أهل العلم يرى أن النازلة لا يجوز لها القنوت أكثر من شهر، لحديث أنس رضي الله عنه، فإنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم تركه، شهرا قنت شهرا يدعو ثم تركه، إذن التوقيت بشهر. ولذلك صح عن علي رضي الله عنه، رواه ابن عساكر وغيره، أن علي رضي الله عنه قنت 30 يوما شهرا ثم ترك القنوت، فقيل له في ذلك قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فكثير من أهل العلم المحققين يرون أن القنوت هي عبادة، فالأصل أن ما خرج عن الأصل يؤقت ويقدر بقدره. وهنا بس كلمة أخيرة، ليعلم المرء أنه القنوت في النوازل على خلاف الأصل، وذلك ذكر أهل العلماء موجبه وذكروا منتهاه، طبعا في الصلوات يشرع في الصلوات كلها، وقد ثبت في الصحيحين عند أبي داود أيضا في الصلوات الباقية السرية، ولكن يجب عليه ألا يجاوزه من حيث الألفاظ، حتى لقد قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد: إذا صليت خلف من يقنت فزاد على إياك نستعين ما جاء في حديث عمر فاخرج من الصلاة، فاخرج من الصلاة. والآن الحقيقة أقولها بحرقة نفس وبمضاضة، بعض الناس يقنت فيقول أشياء لا أشك أن أحدا من أهل العلم لا يبطل صلاته، بل الكل يبطل صلاته، يأتون بكلام كثير جدا غير مشروع في الصلاة. وقد قال السخاوي وهو من الشافعية: إن المتقرر في مذهبنا أن من زاد على حديث الحسن بن علي سيمر معنا اليوم بطلت صلاته، ذكر في الأجوبة المرضية وغيرها. فإذا كان الأمر بهذه الخطورة وبهذه الدقة، فيجب على الشخص أن يحفظ ما يقول، وخاصة أنه إمام والإمام مؤتمن في صلاته على الناس، فلا يصلي بهم بشيء يؤدي إلى بطلان صلاته، فلا يصلي بهم ويفعل شيئا يؤدي إلى بطلان صلاته. وكثير من الناس في قنوته يتكلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، كما صح معنا من حديث معاوية بن الحكم. يتكلم ويعظ ويعني يخبر الناس بأحوال أناس آخرين ذهبوا وجاءوا وقتلوا وصلبوا وكذا وكذا وكذا، وفي كل زمان يقتل الإنسان، ويبدأ يعظنا. هذه لا تجوز الصلاة. أحمد يقول: انفتل خلفه، انفتل، ما يجوز، هذه الصلاة باطلة. ولذلك يجب على الإمام أن يتقي الله عز وجل. نحن قلنا قبل قليل مشهور المذهب لا يجوز الدعاء إلا بجوامع الكلم التي وردت، ولكن الصحيح في عموم الأحاديث يجوز الدعاء والطلب. أما دعاء القنوت فإن المقام ليس مقامه، ليس مقام دعاء، المقام مقام تسميع وتحميد فقط. وأما الدعاء فليس هذا المقام، فهو مستثنى، ومستثنى من الأصل، فيجب أن يقدر بقدره، يجب أن يقدر بقدره، خاصة أنك إمام تبطل صلاة من خلفك، فاحرص على هذا الأمر. طيب، قوله يدعو على أحياء من العرب يدل على جواز التسمية لهم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي من يدعو عليه في صلاته، بل ثبت أنه كان يلعن حتى نزل عليه: ليس لك من الأمر شيء. فأخذ منه بعض أهل العلم الذين رأوا أن النسخة للحكم ليس لك من الأمر شيء لا تقنت في صلاتك، ومنهم من أخذ أن النهي عن مطلق اللعن فلا يجوز مطلق اللعن، ومنهم من أخذ عن التسمية لعن الأشخاص. وسبق معنا أظن قبل تكلمنا عن قضية اللعن، وأن اللعن نوعان: لعن للأشخاص ولعن للأوصاف، والذي قرره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن مفلح الأداب أن لعن الأشخاص لا يشرع للأحياء ولو كان كافرا، وأما لعن الأوصاف فمن لعنه الله يلعن، كالكافرين والفاسقين ومن بال في ظل الناس وطريقهم ونحو ذلك. هذا لي شيخ ناصر، جزاك الله خير. نعم تفضل يا شيخ عشان الوقت، أنا ودي أنهي الباب. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكانوا يقنتون في الفجر. قال: أي بني محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود. نعم، هذا حديث طارق بن الأشجعي رضي الله عنه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم جميعا، فسأله ابنه: أكانوا يقنتون في صلاة الفجر؟ قال: أي بني محدث، أي أنه غير صحيح وغير مشروع، إنما أحدثه الناس، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أحد من أصحابه. وهذا يدلنا على عدم صحة ما يعني ذهب إليه بعض أهل العلم من جواز القنوت في صلاة الفجر أو مشروعيته طوال السنة، فإن طارق الأشجعي رضي الله عنه نفاه، بل قال إنه محدث، مما يدل على أنه غير معروف عند الصحابة، جميع الصحابة. ولذلك لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه أنه قنت السنة كلها. وما نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه فإنه محمول على القنوت في النوازل، بدليل أن دعاء أبي هريرة المنقول عنه فيه لعن الكافرين، كان يلعن الكافرين، ولعن الكافرين لا يحمل إلا على نازلة وحرب. ولكن من كان من أهل العلم متأولا كالشافعية يقنتون، فلا شك أنهم بين الأجر والأجرين، ومن صلى خلف إمام يقنت فإن الأفضل له أن يقنت معه ويرفع يديه، يقنت ولا يشغب ولا يعني يكون سببا في الضرر، فإن هذا قول معتبر قال به إمام جليل من أئمة العلم والحديث الشافعي، ولكن النص خالفه كما هو ظاهر النصوص. الشافعي لا يرون القنوت إلا في الفجر خاصة، في قول عندهم ضعيف في غير، لكن المعتمد عندهم الفجر خاصة جهرا، المالكية سرا. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة، وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي. نعم، هذا الحديث حديث الحسن بن علي هو أصح ما ورد في قنوت، في القنوت في الدعاء عموما أصح ما ورد، ولا يلزم تصحيحه كما سيأتي بعد قليل. ولذلك اتفق أهل العلم على مشروعية ذكر هذا الدعاء في القنوت، ذكر هذا الدعاء في القنوت. عندنا في الفاظ التي ذكرها المصنف على سبيل الاختصار ثلاث جمل. طبعا هذا الحديث لم يروى من حيث الحسن بن علي من طريق مقبول إلا من طريق واحد، وهو طريق بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما. وفيه جمل اختلف في صحتها وضعفها. أول هذه الجمل، الجملة قوله: أقولهن في قنوت الوتر. شوف، أقولهن في قنوت الوتر. فإن بريد بن أبي مريم هذا رواه عنه شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، ولم يأتي بهذه الجملة: أقولهن في وتر، في الوتر، أو أقولهن في قنوت الوتر. ورواها عنه غيره كأبي إسحاق السبيعي وابنه يونس بن أبي إسحاق، وزادوا هذه الجملة. ولذلك فإن ابن خزيمة لما ذكر هذا الكلام قال إن شعبة لم يزد هذه الرواية، قال: وشعبة أوثق من عدد من يونس ابن أبي إسحاق. فدل على أن رواية شعبة مقدمة، فإن كلمة في قنوت الوتر يعني المحققون من أهل العلم يضعفونها، لأن شعبة اختلف طبعا فيها، لكن الثابت من رواية شعبة عدم إثباتها. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية التي تفرد، التي زادها الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت، هذه الجملة ضعفها النووي ولا تصح، ولكن يعني وإن كان معناها صحيح. الجملة الثانية التي فيها تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا صححها النووي لما ذكر، قال إن في الأذكار طبعا ضعف الأولى وصحح الثانية. عندنا في هذا الحديث يعني مسائل. المسألة الأولى أن هذا الحديث سواء صح أو لم يصح أنه في القنوت، إلا أنه ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به، علمه الحسن بن علي صبطه رضي الله عنه، فدل على مشروعية الدعاء به. وقد اتفق الفقهاء على أنه يشرع الدعاء به في القنوت، يشرع حتى وإن كان يعني فيه اختلاف في ثبوت زيادة يدعو بها في قنوته، لكنه عليها عمل أهل العلم، عليها عمل أهل العلم. ولكن اختلف الفقهاء هل يشرع الزيادة ويستحب الزيادة عليها، يشرع يعني يجوز الزيادة عليها في الدعاء، أم لا يشرع. فكثير من علماء المذهب يقولون لا يشرع الزيادة عليها، وإنما يأتي بهذه الجملة وبما ورد في حديث ابن عمر وحديث عمر بن الخطاب: إن نستعينك، إلى غير آخر الدعاء، ولا يزيد عليها. وقال جمع من المحققين ومنهم أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، قال: لم يوقت لنا شيء في القنوت فيدعو بما شاء. طبعا بالنسبة لهذه الجملة، هل تقال في قنوت النوازل؟ هذه ذكر السيوطي، قال: لم أقف على أن أحد تكلم هل تذكر دعاء الحسن بن علي في قنوت النوازل، قال: والظاهر أنه لا يدعى، لأن قنوت النوازل إنما يدعى على أو لأجل المظلوم أو على الظالم فقط. شوف كيف، إذا كان يقولك حديث الحسن بن علي المتفق على أنه يقال في قنوت الوتر لا يقال في قنوت النوازل، فمن باب أولى أننا ننتبه للأصل الأول، وهو أن قنوت النوازل وغير حتى قنوت العادي ينتبه الشخص لألفاظه، وأن لا يزيد حتى يعتدي. ذكرنا أنواع الاعتداء الأربعة قبل قليل. طيب، إذن عرفنا أنه يشرع الزيادة، أنه يجوز، وهذا قول المحققين ومنهم أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال عليه رحمة الله. نعم. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. وفي سنده ضعف. نعم، هذا حديث ابن عباس لا شك في ضعفه، لأن أحد رواته ضعف الإمام أحمد وابن معين وهو عبد الرحمن بن هرمز، هذا يعني يكاد يكون متفق على ضعفه، ولكن ذلك تفرد بكلمتين: أن الدعاء يكون في القنوت بتخصيص دعاء في القنوت، والأمر الثاني أنه يكون في صلاة الصبح، ولذلك لا يقوم للاحتجاج مطلقا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة، فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. نعم، هذان حديثان في صفة هوي النبي صلى الله عليه وسلم للسجود. وصفة الهوي للسجود ينبني عليها صفة كيفية الرفع من السجود للقيام، فإنهم يقولون إن آخر الأعضاء، إن أول الأعضاء وضعا للعرض يكون أولها، يكون آخرها رفعا، يكون آخرها رفعا عند القيام. هذه المسألة شغلت الناس قديما وحديثا، وفيها الأصل فيها أقوى حديثان فيها أقوى حديثين فيها، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه. فأما حديث أبي هريرة فإنه قال إذا سجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم استحب أن تقدم اليدان قبل الركبتين، وليقدم يديه قبل ركبتيه. طبعا قال: أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل. طبعا هذا الحديث سيأتي بعد قليل من بعض أهل العلم تكلم فيه. قال: وأما حديث وائل فهو: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، العكس، بدأ بالركبتين قبل اليدين. قال المصنف: أخرجه الأربعة. طبعا وحديث وائل تفرد به شريك بن عبد الله، معروف يعني الكلام، شريك بن عبد الله الكلام فيه معروف، ولذلك الدارقطني أعلى حديث وائل بشريك بن عبد الله لأنه تفرد به. قال: فإن الأول شاهد من حديث ابن عمر، صححه ابن خزيمة. طبعا قوله صحاب ابن خزيمة يعني رواه ابن خزيمة في صحيحة، جرت العادة أن ما رواه ابن خزيمة أو ابن حبان في كتابيهما سمي أنه صححه، ولكن قد يكون أوراده لسبب أو لآخر. لذلك فإن البيهقي لما ذكر المرفوع عن ابن عمر قال: رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أي يعني أنه بدأ بيديه قبل قدميه، وهم، ما يصح رفعه، وهم. قال: وذكره البخاري معلقا موقوفا، يعني ذكره البخاري في صحيحه معلقا أي بلا إسناد، موقوفا على ابن عمر، وهذا هو الصحيح، ثابت عن ابن عمر موقوفا. طيب، إذن عندنا حديثان متعارضا. نبدأ بطريقة فقهاء المذهب كيف جمعوا بين الحديثين وما اختاروا، ثم سأذكر لكم طريقتين بعدها. أما فقهاء المذهب فقالوا إن المقدم منهما حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، قالوا إن المقدم حديث وائل بن حجر. وما دليلكم على تقديمه، أو ما هو وجهتكم في تقديمه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه؟ قالوا أمور. الأمر الأول، قالوا إن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يحتمل أنه منسوخ، فقد روي ولكن سند فيه ضعف من حديث أبي سعيد أنهم كانوا يفعلون ذلك، يقدمون أيديهم ثم قيل لهم: لا تبركوا بروك البعير، ولكن قدموا، يعني ابدأوا بركابكم. لكن حديث أبي سعيد ضعيف. إذن توجيههم الأول لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن حديث أبي هريرة منسوخ، وهذا فيه نظر، هذا توجيههم الأول. التوجيه الثاني أنهم قالوا إن حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه قلب في المتن وليس في الإسناد. كيف قلب المتن؟ يعني أن الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه فيه قلب في المتن، لعلها الحديث وليقدم ركبتيه قبل يديه، فإن من نظر للبعير عرف أنه يقدم قوائمه الأولى على قوائمه الأخرى. قالوا إذن فأول حديث يخالف آخرة، فالجملة الأخيرة إما أن فيها قلب من الرواة أو هي مدرجة من بعض الرواة، تحتمل أن يكون فيها قلب لكي لا يعارض آخر الحديث أوله. واضح الجملة أو عيد الأخيرة؟ هذا الحديث فيه جملتان: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبرك المرء كبروك البعير. طيب، هل لا نظرت إلى بعير وهو يبرك؟ لو نظرت إليه لوجدته قد قدم قوائمه الأمامية في النزول قبل قوائمه الأخرى. ولو قسته على الآدمي فإن معناه لا تقدم قوائمك الأولى اليدين على قوائمك الأخرى التي هي إيش؟ الركبتين، على قوائمك الأخرى وهي الركبتين. هذا الذي لو أخذنا الجملة الأولى. طيب الجملة الثانية، ولكن وليضع يديه قبل ركبتيه. فقالوا إذن تعارض الجملة الثانية الجملة الأولى، فنحمل الجملة الثانية على أن فيها قلبا، يعني فيها خطأ، بدل ما يقول وليضع يديه المفروض أن يقول وليضع ركبتيه، ولكن أخطأ بعض الرواة فقلب المتن، قلب المتن. هذا واحد. وقيل إنها مدرجة، الذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، والثانية مدرجة من قول أبي هريرة رضي الله عنه أو من دونه، أو من دونه من الرواة، كذا قالوا. المخالفون ردوا على ذلك، قالوا لا، بالإمكان الجمع، فإن أهل اللغة يقولون إن ركبتي الإبل في قوائمها المقدمة، ولذلك يسمونها ركبا، ذكر ذلك في تاج العروس وقبله من اللغويين كثير، فإنها تسمى ركب، ركبة البعير التي في أمامه. لكن يشكل على ذلك أن بعض العرب، وجدت لبعض كلام العرب قديما يقولون إن الإبل إنها تسمى الأربع ركب التي أمام والتي خلف كلها تسمى ركب، وليست الأمامية فقط. في الحقيقة القول بأن التي في الأمام ركب فقط فيها تكلف من حيث اللغة. طيب، إذن هذا هو الأمر. طبعا في توجيه لهم آخر، أن لا يهوي أحدكم أو لا يبرك كبروك البعيد لا يرمي نفسه، وإنما ينزل بالهوينا، ولا تكون متعلقة بالجملة الثانية. طبعا هي توجيهات كثيرة، أقول لكم هذا الحديث شغل الناس. إذن هذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث أنهم ضعفوا الحديث بكليته وارتاحوا، ضعفوا وقالوا إن هذا الحديث جاء من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن، وهذا فيه مقال، فذلك قالوا نضعفه. وأما حديث وائل بن حجر حجن رضي الله عنه، فإنه وإن تفرد به شريك إلا أنه صححه جماعة من أهل العلم. الطريقة الرابعة لهم في الجمع بين الحديثين أنهم قالوا إن حديث وائل أصح من حديث أبي هريرة، خلافا لما قال ابن حجر، فإن الخطابي رحمه الله تعالى قال حديث وائل أصح من حديث أبي هريرة، فهذا يسمى من باب الترجيح بين الأحاديث بالصحة، بالأقوى سندا. لكن الحقيقة الذي يعرف يعني انفراد شريك، فإن شريك بن عبد الله ضعف أشد بكثير من محمد بن عبد الله بن الحسن، ولكن كما قال الحافظ فإن من حيث ظاهر السند فإن حديث يعني حديث أبي هريرة مقدم عليه وهو أصح كما قال. طيب، إذن عرفنا توجيههم. طبعا حديث، قلت لكم إن الفقهاء المذهب يقولون إن حديث وائل يصححونه ويضعفون حديث أبي هريرة، وقد ذكر البرهان بن مفلح أن حديث وائل إسناده جيد، كذا قال إسناده جيد، وكن قلت لكم أن فيه شريك بن عبد الله وقد تفرد به. طيب، المسلك الثاني عند أهل العلم، طبعا هذا القول هو المذهب وانتصر له ابن القيم وأطال في انتصار عليه في زاد المعاد. المسلك الثاني أهل العلم قالوا لا، إنه تقدم اليدان عند النزول إعمالا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهي رواية مذهب أحمد، وهو الذي يميل له الحافظ رحمه الله تعالى. القول الثالث وهو الذي يؤخذ من كلام جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين، أنه يجوز الأمران إلا لمن بحث في نفسه وترجح له أحد الأمرين. والقاعدة عند فقهاء الحنابلة وكثير من فقهاء الحديث أن الأحاديث إذا تعارضت تعارضا قويا ولم يمكن الجزم بترجيح أحدهما أو مفهوم الأحاديث في المسألة، فإن كلا الفعلين يجوز، مثل ما قال الحنابلة منهم الشيخ منصور والشيخ مرعي وغيرهم والشويك وغيره، أن المرء إذا رفع من الركوع يجوز له السدل ويجوز له القبض، بخلاف قبل الركوع فإن السنة القبض ويكره السدل، لحديث أبي هريرة نهى عن السدل. فالمذهب أنه يجوز القبض ويجوز السدل بعد الركوع. لما؟ قالوا لعدم وجود النص الصريح. وأما حديث وائل بن حجر العام فإنه محمول على قبل الركوع ويحتمل أن يكون بعد، وأما حديث أبي هريرة نهى عن السدل تحمل هذه وتحمل هذه، ويحمل أن يكون سدل ثوب. فالمقصود أن هناك مسلك بعض العلم أنه يجوز الأمران، وهذا مسلك يعمل به أحمد كثيرا والشيخ تقي الدين كثيرا، وكثير من أهل العلم يجيزون الأمرين. ولذلك من توقف في المسألة وتعارضت عنده الأدلة مثلي، فإنه قد يميل للرأي الثالث وهو أنه يجوز الأمران، يجوز أن تقدم يديك ويجوز أن تقدم ركبتيك، وهو ما يفهم من كلام الشيخ تقي الدين. والشيخ لما ذكر هذا المسألة قال والخلاف فيها سهل جدا جدا، لا يستحق نزاعا ولا يستحق إنكارا ولا يستحق معاداة، وللأسف وجد هذه الأشياء في زماننا بسبب كيف تهوي للسجود وكيف ترفع من السجود وهل تجلس جلسة استراحة أو لا تجلس. فالأمر أسهل من ذلك بكثير. نعم شيخ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي وأشار بالتي تلي الإبهام. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه في صفة أو هيئة اليدين حال الجلوس للتشهد. طيب، قوله كان إذا قعد للتشهد، هذا يدلنا على أن هذه الهيئة خاصة بالتشهد الأول والتشهد الثاني، وأما الجلسة بين السجدتين فإن هذه الهيئة لليد لا تكون متعلقة بها، بل إن الجلسة بين السجدتين تكون اليدان معا مبسوطتين، تكون مبسوطتين على اليد، على الفخذين. طيب، قال إذا جلس للتشهد، إذن فائدة القيد بالتشهد أن هذه الهيئة لليد اليمنى خاص بالتشهد الأول والثاني. قال وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ليس معنى أنه قبض عليها، وإنما جعل طرف يده، جعل طرف يده، ما يقبض، ما تقبض الركبة، وإنما يجعل طرف يده على ركبته، وغالب يده يكون على فخذه، وغالب اليد يكون على الفخذ، ومثله اليد اليمنى في الجلسة بين السجدتين فإنها تكون في نفس هذا الموضع. قال واليمنى على اليمنى، أي وجعل رجله اليمنى على فخذه اليمنى قريبا من ركبته. قال وعقد 53. العرب عندهم هيئة في الأرقام، وذكر هذه الهيئة القلقشندي في صبح الأعشاء، فإنهم على سبيل المثال يقولون أن لا أحفظها كاملة، إذا عقدت الخنصرة والبنصرة والوسطى ثم حلقت الوسطى مع الإبهام وأشرت بالسبابة فهذه يسمونها 53. وإذا عقدت الخنصرة والبنصرة والوسطى وضممت لها الإبهام فهذه ومددت السبابة على هذه الهيئة تسمى خمسين. وذكرها على سبيل التفصيل القلقشندي، بإمكانك الرجوع إليه وتعرف الأرقام. هذه مثل لغة الإشارة، العرب عندهم يعني بين واحد مثل حق السوق الحراج، الذي يروح سوق الحراج يشتري له كذا، هي أسعار بينهم يعرفونها، نفس الشيء العرب كانت عندهم شفرة معينة في الأرقام مثل هذه، وإضافة للحن الخطاب يأتون برموز بينهم في الكلام، فكان عندهم في الأرقام يأتون بهذا الشيء. فالرسول قال إنها تعقد 53، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة، إذن هذه 53. وجاء في الرواية الأخرى التي نقلها المصنف أنه يقبض الأصابع على هيئة 50، إذن وردت على هيئة 50 وعلى هيئة 53، كلاهما واردة. طيب، قال وأشار بإصبعه السبابة، الإشارة بالإصبع بالسبابة سنة لهذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه. وهل يشرع تحريكه أو لا يشرع تحريكه؟ هو جاء فيه حديث، بعض الروايات أقول لكم حديث وائل بن حجر كما ذكرت لكم، بعض ألفاظه سبب الخلاف في كثير من المسائل، وجاء في بعض الروايات وائل بن حجر أنه يحركها، وجاء من حديث ابن عمر يحركها، وجاء من حديث ابن الزبير ولا يحركها. والمتحقق عند فقهاء المذهب أنه يشير بها إشارة، إما على هذه الهيئة أو على هذه الهيئة، يشير فقط يجعلهم. فإذا جاء ذكر لله عز وجل دعا أو ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أشار بها، يشير بها إشارة، يعني يرفع إصبعه فقط يرفعه، هذا الذي مشى عليه فقهاء المذهب، وهو الأقرب جمعا بين الأدلة. والنهي عن التحريك إنما هو عن التحريك الدائم، وأما الإشارة فقط بأن يرفعها قليلا، هذا الذي يحمل عليه ما جاء في حديث وائل ومن حديث بعض طرق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وأما النفي فهو محمول على التحريك الدائم أو لغير ذكر الله. والشهادتان من ذكر الله عز وجل، وقد جاء أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة دعاء، سماها الدعاء، أفضل ما دعوت أنا والنبيون قبلي. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه واللفظ البخاري. وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وليحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره. نعم، هذان حديثان، حديث ابن مسعود رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة التشهد. التشهد أول شيء هو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم به، كما في الرواية ذكر عن أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره به، سنتكلم عنها بعد قليل، إذن هو واجب. وقد جاءت فيه الصيغ أشهرها ثلاث: حديث ابن مسعود رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث عمر رضي الله عنه. والذي اختاره الإمام أحمد وأبو حنيفة، طبعا مذهب أحمد أنه يجوز الدعاء بها جميعا، يجوز الدعاء بها جميعا، ولكن اختار الإمام أحمد من باب الأفضلية أفضلها قال حديث ابن مسعود. وسبب تفضيلهم لحديث ابن مسعود سببان: السبب الأول أنه أصحها إسنادا، أنها أصحها إسنادا. الأمر الثاني أيضا أشهرها، أصحها إسنادا وأشهرها. الأمر الثاني قالوا لأنه أكثرها جملا ففيها زيادة، ففيها زيادة من حيث الجمل، ولذلك يقولون إن العطف وليس عطفا فقط، عطف وزيادة، فهذا هو أكثر جمل. هذا الترجيح ذكره صاحب المبدع لكن أحمد الصالح. الشافعي كان يرجح حديث ابن عباس ويقدمه، ومالك كان يرجح تشهد عمر. ذكر هذه الفائدة ابن القيم في جلاء الأفهام، والكتاب بكسر الجيم وليس بفتحها، فهو جلاء الأفهام، ذكر هذه الفائدة أن الأئمة ما الذي يختارون. نبدأ بالأول وهو حديث مسعود رضي الله عنه، قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل. إذن يجب القول مما يدل على أن التشهد واجب في التشهد الأول إذا كان يعقبه قيام، وأما في آخر الصلاة فإنه ركن لا تصح الصلاة بدونه. قال: التحيات لله. التحيات هي الحياة، فهي التعظيم لله عز وجل، فهي التعظيم. ومعنى التحيات لله عز وجل أمران، أي أن الحياة لله، فأكمل الحياة وأتمها هي لله سبحانه وتعالى، وذلك من أسماء الله عز وجل الحي، فأكمل حياة لله عز وجل. وأما حياة الآدمين والمخلوقين فهي ناقصة من وجوه متعددة. إذن الحياة كمالها لله عز وجل. الأمر الثاني أن معنى التحيات أيضا أن الله واهب الحياة، فلا يمكن أن يحيا أحد إلا بأمره جل وعلا، وذلك من أسمائه المحي، يحيي الناس ويحيي الحيوان ويحيي غير ذلك. فالله عز وجل الحياة الكاملة له، وهو جل وعلا واهب الحياة جل وعلا الممتن فيها. هذا معنى التحيات لله. ولذلك لما جاء في الحديث ذكر النسائي قال: كنا نقول أن قبل أن يفرض علينا، قبل أن يفرض علينا التشهد السلام لله، كانوا يقولون السلام لله، فكأنهم يقولون من باب التمليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام، قولوا التحيات. لم يقل الحياة لله، قال التحيات، التحيات. وذلك لما يأتي شخص فيقول: لما أقول لشخص تحيتي لك هل يصح؟ هل لا تصرف التحيات إلا لله؟ نقول إن معنى التحيات الأمران، يعني الحياة وبدلها، وليس مقصود بالتحيات الترحيب. فلما أقول ترحيبي بك فيصح أن ترحب بمن شئت، تحيتي لك، كامل تحيتي لك، أي تحيتي الحالية وليس التحيات التي هنا بمعنى الحياة. طيب، قال: والصلوات، والصلوات. طبعا جاءت روايتان في الصحيحين بزيادة الواو والصلوات، وجاء عند أبي داود في السنن الصلوات، تقول التحيات لله الصلوات الطيبات، وكلهم جائز يعني صحيح فعله. الصلوات بمعنى أن الصلاة لله وحده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن هذا دليل على البراءة من الشرك. قال: والطيبات، المراد بالطيبات كل الأعمال والأقوال التي يأتي بها الشخص، وأفضل الطيبات سبحان الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هن الباقيات الصالحات، تسمى الباقيات الصالحات. فكل كلمة طيبة يقولها العبد وفعل طيب يجعله لله عز وجل. ولذلك يقول بعض أهل العلم إن هذه الكلمات للتحيات من جوامع الكلم في الثناء على الله عز وجل، حتى لقد قال بعضهم إن هذا الدعاء التحيات لا يقوله إلا مؤمن، لكن لا يقوله يعرف معناه، ولكن يجب على الشخص أن يعرف معنى هذا المعنى. إذن قلنا الطيبات معناها أن كل عمل طيب تجعله لله عز وجل، كل قول طيب تجعله لله عز وجل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه فيها مسألتان. السلام عليك أيها النبي دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة، بالسلامة، وذلك السلامة والسلام من الله عز وجل، فهو بادره سبحانه. فعندما تقول لامرئ السلام عليك فأنت تؤمنه كان أمانا، وذلك الفقهاء يقولون إن الحربية إذا دخل بلاد الإسلام فسلم عليه أصبح أمانا، أمان لا يجوز قتله، فنوع فالسلام أمان. فأنت عندما تقول السلام عليك أيها النبي تقول أمنك الله، فهذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته بأن يحفظ وأن لا يضره المشركون، وهو كذلك إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يكون الدعاء له دعاء لسنته بأن تحفظ وهي محفوظة إلى قيام الساعة، فإن لها صيارفة. لما ذاك الرجل أرادوا أن يذبح من الزنادقة قال له الخليفة العباسي، قال ضحك، قال ليش؟ قال أين أنت من ألف ألف حديث كذبته على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال إن لها الصيارفة. لو أن امرأة أراد أن يكذب في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم فقط وهو في جوف غرفته لأصبح وقد تحدث الناس بذلك، لأن الله حافظ هذا السنة، ولكن حفظه جل وعلا للسنة يخالف حفظ القرآن من أوجهه، لكن في الجملة هي محفوظة. إذن فدعاؤك بالسلام النبي صلى الله عليه وسلم حفظ لسنته وحفظ لدينه، ولذلك هذا الدين ظاهر وسنته قائمة وبينة إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة، هم ما أنا عليه وأصحابي. إذن سنته والعاملون عليه ودينه قائم إلى قيام الساعة، لا يأتي عدو من غيرهم يستبيح بيضتهم مطلقا، وإنما يكون ضعفهم منهم فيكون نزاع فيما بينهم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، بعض الناس يقول قولنا في كل صلاة السلام عليك أيها النبي يدل على أنه يجوز أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا غير صحيح أبدا، فإن قول المرء السلام عليك أيها النبي هذا استحضار للمنادي فقط، عفوا استحضار للمنادى، استحضار فقط، فكأنه استحضار بالقلب، استحضار القلب. فأنت عندما تدعو فتقول السلام عليك أيها النبي يكون النبي أمامك، يعني أمامك، يعني في نفسك، تستحضره في نفسك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يسمع هذا الدعاء، هو قال لا أسمع هذا الدعاء، لا أسمعه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارين يبلغونني سلامكم، فمن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قريبا كان أو بعيدا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعه. إذن فحينما نقول أيها، فإن من كلام العرب، كلام العرب أيها للمنادات وأيها للاستحضار، مثل ألا أيها الليل الطويل ألا انجري بصبح وما الأصباح منك بإيش بأمثل. هنا هذا الاستحضار، الجبل ليس أمام، ما حد قال إن هذا الشرك أبدا، لكن الاستحضار كأنه يخاطب أو كأنه ينادي هذا الشيء. فعندما تقول أيها النبي تستشعر فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته ومكانة سنته بعد وفاته، وأن من توقيره عليه الصلاة والسلام وتعزيره تعظيم شأنه وتفديته بالنفس وبالمال والولد، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده. الآن يا عمر، أي الآن آمنت حينما كنت تحب ذلك. طيب، قال ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا سلام على الجميع، ولذلك جاء في الحديث أن من سلمها قال هذا أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. ولذا استشعر المؤمن أنه إن كان صالحا فإن ملايين يدعون له في كل صلاة بالسلام والأمان، عرفنا معنى قول الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فإن الله عز وجل يحفظك بكونك من عباد الله الصالحين سلامة وأمان في نفسك وفي بدنك وغير ذلك. وذلك جاء عن محمد المنكدر أنه قال إني لأطيل صلاتي لأجلك، لأجل ابنه، لكي أحفظ فيك. طيب، قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. هذه التي تكلمنا عنها قبل، وهي التي استدل بها على مطلق الدعاء، والمذهب أنها خاصة بجوامع الكلم. قال متفق عليه واللفظ البخاري. قال وفي النساء كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. لما أتى المصنف برواية النساء؟ قالوا للدلالة على وجوب التشهد، لأنه قال قبل أن يفرض، فدل على أنه فرض عليهم، مما يدل على أن التشهد واجب بل هو ركن. قال ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، وأمره أن يعلمه الناس، فدل ذلك على أنه على سبيل الوجوب والأمر. طيب، قبل أن ننتقل لحديث ابن عباس، طبعا أيضا حديث ابن عباس كان يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبة، هي يعني في اختلاف في الألفاظ بينه وبين السابق. فيه مسألتان، عرفنا المسألة الأولى أنه دليل على أن التشهد ركن من أركان الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفرضه وأمرهم في قوله فليقل، وقد جاء عن الصحابة ذلك، ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تجزئ صلاة إلا بتشهد، فدل على أنه ركن، وهذا ظهر وبان عند الصحابة رضوان الله عليهم. المسألة الثانية أن التشهد تجوز فيه صيغ وليست صيغة واحدة، فأي صيغة وردت يجوز، ولكن أفضلها عند جماعة من أهل العلم هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه لكونه أصحها إسنادا وأكثرها جملا. الأمر الثالث أنه لا يجوز الزيادة على هذا الحديث ما لم يرد فيه، لا يجوز الزيادة فيه ما لم يرد فيه. ومما نقل بعض الناس أنه زاد فيه أن بعض الشافعية قالوا يستحب أن يسمي قبله فيقول بسم الله، وروا في ذلك حديثا أقرب للوضع فإنه ضعيف جدا، ولكن نقول أصلا ما يزاد فيه لأنه توقيفي، هذا واحد. الأمر الثاني مما لا يزاد أن بعض الناس يأتي بلفظ التسييد فيقول السلام أشهد أن محمدا أو أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، نقول إن لفظ التسييد لا يجوز في التشهد كما أنه لا يجوز في الأذان، لأن هذه الأدعية توقيفية. نعم الرسول لو سماه رجل إنه سيدي هو سيدنا لا شك، الرسول سيدنا عليه الصلاة والسلام، وذلك لما جاء الرجل وقال أنت سيدنا وابن سيدنا قال إنما السيد الله، قال المحقق من أهل العلم شيخ تقي الدين وابن مفلح وغيره إن هذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج التواضع، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فالنبي سيدنا لا شك وهو مسود إلا في موضع واحد، الأدعية التوقيفية لا نقول سيدنا. وبعض الناس من المعاصرين ألف كتابا كاملا في تسييد النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وأتعب ظهره أي ناقته التي يمشي عليها ولم يستفد شيئا، والسنة ليست في تسييده وإنما في اتباع قوله، وأما هو فهو سيدنا ولا شك. طيب. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. نعم هذا حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته أي في آخر صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أي في آخر صلاته، فقال عجل هذا يعني عجل استعجل، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، بتحميد، وجاء في رواية عند أحمد بتمجيد ربه والثناء عليه. هذه الجملة محمولة على أحد أمرين، نبدأ بهما جملة جملة. فالفقهاء يحملونها على إما أن يبدأ أي يبدأ صلاته بالحمد والتمجيد وهي قراءة الفاتحة فيكون دليل على وجوب قراءة الفاتحة، أو أن يكون المراد بيبدأ بحمد الله والثناء على الله عز وجل أن يكون المقصود بها التشهد، أن يكون المقصود بها التشهد. ولذلك قال ابن رجب إن هذه الجملة محمولة على التشهد، ولكن قال غيره قد تحمل أن يبدأ صلاته، فهي محمولة على أمرين. وقال بعض أهل العلم هو إسحاق بن راهوية قرين الإمام أحمد قال لا إنها دليل على أن المرأة بعد التشهد وقبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه فيقول الحمد لله ثم يبدأ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بظاهر الحديث، لكن جمهور أهل العلم وخاصة من السلف إنما حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ فيحمد الله ويثني عليه على التشهد الأول فيكون مقصود به التشهد الأول، لأن التشهد الأول ركن مع ذلك لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول عليه. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدلنا على مسألتين. المسألة الأولى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فليصلي عليه فدل على الوجوب. وقال بعض أهل العلم إن هذا الحديث لا يدل على الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة مثل ما قال للمسيء صلاته في حديث أبي هريرة وحديث رفاعة بن رافع سبق معنا، فدل على أنه ليس بواجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يأمره بالإعادة مثل ذلك الرجل. وقد رد ابن القيم على ذلك من ثلاثة أوجه في جلاء الأفهام فلعلك أن تراجعها لأجل الوقت، فرد على استدلاله فقال هذا لا يدل، قال فدل على الاحتمال وقال نأخذه منها. طيب المسألة الثانية أننا نستفيد من قوله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن أقل ما يسمى أو أقل ما يصدق عليه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول المصلي اللهم صلي على النبي بس، سقط عنك الركن. لو أن المرأة تشهد وقال اللهم صلي على النبي فقط كذا كفته، لن وسلم جاءت في التشهد الأول، ونص عليها فقهاء المذهب وهو معتمد المذهب أن أقل ما يسمى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة، واستدلوا بحديث فضالة بن عوي. قال ثم يدعو بما شاء، يدعو بما شاء. طبعا هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها روايتان في المذهب، قيل إنها ركن، وهذا المشهور عند المتأخرين أنها ركن، وعرفنا أن دليلهم الأمر هنا، ودليلهم الثاني قالوا لأنها قرينة التشهد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فلا يكون سلام إلا ومعه صلاة، والسلام كان في التشهد والصلاة تكون في الصلاة، فهما قرينتان، فهما باب التلازم، هذا المذهب. وهناك رواية في المذهب، رواية ثانية في المذهب، وهو رجحها جماعة حقيقة يميلون لها، وهو ظاهر ترجيح الشيخ تقي الدين، وهو ظاهر ترجيح الزركشي، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وليست ركنا، واجبة وليست ركن. ودليلهم هذا الحديث، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة لأنه كان جاهلا، والركن لا يسقط بالجهل، وإنما يسقط بالنسيان والجهل، كمان سيأتي مرة إن شاء الله في الدرس القادم في سجود السهو. طيب، ثم يدعو بما شاء، سيفصل إن شاء الله بعد قليل. تفضل. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. نعم، هذا حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أن أفضل صلاة يصلي بها العبد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية، وهي هذا، سواء في الصلاة أو في غيرها، سواء في صلاة الفريضة أو النافلة أو في غيرها خارجها، فإن أفضل صيغة تصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الصيغة. ونعلم أن يوم الجمعة وليلته يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، فأفضل ما تأتي به هذه الصيغة. وذلك حديث أبي سعيد أبي مسعود الأول عمومه يدل على مطلق الصلاة، وأما رواية أبي خزيمة فإنها تدل على تخصيصها بصلاة الصلاة، اللي هي الصلاة التي يعني المعروفة التي تفتتح بالسلام وتنتهي بالتسليم. هذا الحديث الصلاة الإبراهيمية جاءت بصيغ متعددة، منها حديث أبي مسعود، وحديث أبي مسعود له صيغ، ففي بعضها زيادة وآله، وبعضها حذف وآله، إنك حميد مجيد، وبعضها ليست فيه، فهي لها صيغ متعددة ربما نشير لها يعني في غير هذا الموضع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. نعم، هذا الحديثان حديث أبي هريرة وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما في الأدعية التي تقال بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام، وهذان الدعاءان دعاءان عظيمان جليلان جدا، حتى إن مسلما روى في صحيحه أن طاووس بن كيسان كان يأمر ابنه إذا ترك الدعاء الأول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، يأمره بإعادة صلاته من شدة تأكيد هذا الدعاء. والشيخ تقي الدين أطال في شرح الحديث الثاني حديث أبي بكر الصديق، وقال إن فيه من المعاني العظيمة الجليلة ما ناسب أن تكون جزءا من الصلاة. والمصنف أتى بهذين الدعائين قبل السلام حديث السلام، ثم ذكر أدعية بعده مما يدلنا على أن هذين الدعائين في الصلاة، وهذا واضح، فإنهما واضح أنهما في الصلاة. أما الأول فقوله: إذا تشهد أحدكم فليستعذ، وفي الثاني قال: أدعو به في صلاتي، وقد حمله الفقهاء عامة الفقهاء على أنه يكون قبل السلام. وعندنا قاعدة، هذه القاعدة كرر جماعة من أهل العلم هم الشيخ تقي الدين، أن الدعاء الذي يأتي دبر الصلاة إن كان طلبا فإنه يكون قبل السلام، وإن كان ثناء فإنه بعد السلام. سيأتي إن شاء الله بعد قليل، أنا طولت عليكم شوي لكن اعذروني. سمشي لا لا لا ليس واجبا، سنة وجها واحدا في المذهب، إنما أوجبه طاووس بن كيسان، ليس واجبا. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم، هذا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه من الأحاديث التي استشكلت، أو من بعض الطرق التي استشكلت في حديث وائل، فإنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زاد وبركاته. قال: ويسلم عن شماله فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلنا نبدأ في المسألة السهلة ثم يعني ننتقل لزيادة وبركاته. نبدأ أولا في قضية التسليم. التسليم مشهور المذهب أنه ركن في الفريضة والنافلة، وأما المتقدم من الموفق وقبل فإنهم يرون أن التسليمة الأولى في الفريضة تكون واجبة، في التسليم في الفريضة، وأما في النافلة التسليمة الأولى واجبة فيه، ركن فيهما معا، وأما الثانية فإنها ركن في الفريضة دون النافلة، فإنهم يرون أن النافلة تكفي فيها تسليم واحد، وحملوا عليها حديث عائشة رضي الله عنها. طيب، إذن لكن المعتمد عند المتأخرين أنه تجب التسليمتان، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وحديث أن حديث عائشة سلم تسليمة واحدة ضعيفة، وأما سلم تسليمة فهو محمول على التسليمتين معا. طيب، انتهينا المسألة الأولى السهلة. المسألة الثانية أن المذهب يقولون يجب أن يقول ورحمة الله، يجب أن يقول ورحمة الله، ولا يجزئه أن يقول السلام عليكم فقط، ما يجزئه. مشهور المذهب أنه يجب أن يزيد ورحمة الله، قال لأن هي الواردة في الأحاديث، وهذه مفردات المذهب. المسألة الثالثة زيادة وبركاته. قبل أن نتكلم عن زيادة هذه الجملة لنعلم أنها جاءت في هذا الحديث في التسليمة الأولى وجاءت في التسليمة الثانية، وفي كليهما إشكال. أما كونها في التسليمة الثانية فإنها موجودة في بعض نسخ أبي داود، وليس في كل النسخ، في بعض النسخ، والنسخ التي بين أيدينا ليست في هذا. هذه تعرفون أنتم أبو داود روي من طريق اللؤلؤي، وهي الرواية المشهورة عندنا، وجاءت من رواية ابن داسة ومن رواية ابن الأعرابي صاحب المعجم. فالرواية التي بين أيدينا، النسخ الأغلب النسخ المطبوعة التي بين أيدينا ليس فيها وبركاته في التسليمة الثانية، وإنما في الأولى فقط، وإنما في الأولى فقط، فإن كان يقول فيسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، فقط، من غير وبركاته. والعجيب أن الحافظ بن حجر أضافها هنا في بعض نسخ البلوغ، ولكنه هو نفسه في تخريجه لأحاديث الأذكار المسمى بنتائج الأذكار أنكر وجود وبركاته في التسليمة الثانية. إذن فالأقرب من قول جماعة من أهل العلم، وهو أغلب النسخ، أن وبركات ليست واردة في الرواية، ليست واردة في الرواية. طيب، انتهينا منها. طيب، وبركاته في التسليمة الأولى، هذا الحديث ظاهره الصحة، ظاهره الصحة، ولكنه تفرد به بعض الرواة، ولذلك فإن بعض علماء الحديث ومنهم أبو عمرو بن الصلاح كما نقلها عنه ابن الملقن في البدر المنير مال للحكم بشذوذ هذه الرواية وزيادة وبركاته، قال إنها شاذة ما تثبت. إيه، في الباب أولى الثانية، الأولى يعني أنكروا أنها موجودة في سنن أبي داود أصلا، موجودة في نسخة قالوا في طبعة هندية قديمة وجدت فيها، وفي نسخة في مكتبة المحمودية، طبعا أحد المعاصرين ألف رسالة في إثبات أن وبركاته ثابتة في سنن أبي داود، رجع بعض النسخ الخطيئة وجدها، وهي متأخرة، رجلها متأخر، لكن الأقرب أنها من النسخ، خطأ من بعض النسخ زادوها، ولكن أغلب النسخ ليست فيها. طيب، نعم، قلت إن أبا عمرو بن الصلاح يعني وهم ضعف هذا الحديث، وإن كان النووي غير صححها. والمذهب أن وبركاته يكره ذكرها في الصلاة، يكره، لأن الحديث فيها ضعيف، ويعل بعلتين: أن علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه، اختلف في سماعه من أبيه، ولأنه تفرد بهذا الرجل اسمه موسى، وإن كان ثقة إلا أنه تفرد بهذه الزيادة، والمحققين كأبي عمرو بن الصلاح ضعفوها، ولذلك جمع من أهل العلم المتقدمين وغيرهم ضعفوا زيادة وبركاته، ومن المتأخرين الذي ضعفوا هذه الزيادة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كان يضعفها ويرى أنها لا تصح، ولذلك فإن الأولى بالمسلم أن يتركها ولو من باب الاحتياط، لأنها زيادة في الصلاة، فإذا كان بعض أهل العلم يرى أنها زيادة وغيرهم يرى أنها جائزة لأنها ما جاءت للحديث وائل، وأغلب الأحاديث ليست فيه، فالأولى بأن تتركها حتى وإن رأيتها تصحيح هذا الحديث تبع للنووي وغيره. نعم والحافظ هنا. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. نعم، نقف عند هذا الحديث درس اليوم. أول حديثين هذا حديث المغيرة بن شعبة، وسبق معنا شرحه بالتفصيل في العمدة، لأنه من أحاديث العمدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وسبق يعني معنى الحديث في الرفع من الركوع. هذا الحديث على القاعدة ذكرناها، أهو ثناء أم دعاء؟ هو ماذا؟ ثناء. إذن الواجب أن يكون، أو المحله السنة أن يكون دبر الصلاة. طيب، عندنا إشكال عند أهل العلم في كلمة دبر الصلاة، فبعض أهل العلم رأى أن الدبر ما كان منفصلا عنها فيكون بعد الصلاة، فيكون بعد الصلاة، وهي طريقة فقهاء المذهب. واختار الشيخ تقي الدين ومثله تلميذه ابن القيم أن الأدعية التي يأتي أنها دبر الصلاة أن المراد في آخرها قبل السلام، كما أن الدابة دبرها جزء منها، دبر الدابة جزء منها، فذلك يقول إن ما جاء من دبر الصلاة فإنه يكون يقال فيها لكن قبل السلام. طيب، حديث المغيرة هل نقول إنه يكون بعد قبل السلام أم بعده؟ نقول وجها واحدا يكون بعد السلام، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، نفس رواية المغيرة في هذه رواية مسلم، كان إذا فرغ من صلاته قال، وفي رواية في مسلم في البخاري يقول بعد السلام. إذا قطعت النزاع في هذه المسألة. إذا حديث المغيرة وجها واحدا أنه يكون ماذا؟ بعد السلام، وجها واحدا. أما حديث سعد بن أبي وقاص فهو الذي يحتمله، فمشهور المذهب أن حديث سعد بن وقاص: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، إلى آخر الحديث، أنه يقال بعد السلام. ومثله حديث معاذ: إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واختار الشيخ تقي الدين أن هذين الدعائين يقالان قبل السلام، لأنهما طلب، والمناسب في الطلب والدعاء أن يكون في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. والأمر الثاني لأنها في دبر، والدبر هو جزء من الشيء، وعلى العموم أمر واسع، سواء أتيت بحديث سعد، النزاع إنما هو في حديث سعد وحديث معاذ ما في حكمهما، سواء أتيت قبل السلام أو بعدها، النزاع في الأفضلية فقط، النزاع في الأفضلية فقط. إن شاء الله الدرس القادم سأرجع لبعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث فيما يتعلق من حيث الأدب ومعنى هذا الدعاء. أعتذر الإطالة عليكم، أنا كان بودي أنهي الباب لكني ما كتب الله عز وجل، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم مشيئة الله عز وجل ننهي مع الباب الذي بعده. سمي شيخي بنوت النوازل. أحمد يقول: الزاد عن الوارد، والصحيح أنه يدعو بالنازلة فقط: اللهم عليك بفلان، تسميه يجوز، اللهم انصر فلانا، أو انصر المنطقة الفلانية الذين عندهم ظالم يظلمهم، فتدعو عليه بالنصر، بالنصرة لهم، مثل ما قال: اللهم نجي الوليد ابن الوليد، وهكذا، مثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام، أو دعا عليهم: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بفلان، عليك بفلان، أو عليك بمضر، فيكون دعاء عليهم ولهم. الاعتداء المنهي عنه إذا خرج عن هذا الموضوع أولا، يدعو لنفسه، يدعو لأمور عامة، ما يصلح، هذا اعتداء منهي عنه. الأمر الثاني إذا دعا بدقائق الأمور، والأقول لك هي أشياء سمعتها، من دقائق الأمور كما ذكر أهل العلم أن تسأل على سبيل الإلزام: اللهم لا تجعل لهم دبابة إلا أعطبتها، ولا طائرة إلا أسقطتها، ولا كذا، هذا من، أو أن يدعو يقول: اللهم شل أركانه، اللهم إذن عليك بفلان، أنت أدعو، الله عز وجل حكيم، الله عز وجل عليم بما يصلح، أنت عليك بفلان، انصر فلانا. وذلك يقول العلماء: أنت لا تسأل دقائق الأمور، لأنك إن سألت دقائق الأمور، إن رزقت، حتى في سؤالك أنت، إن رزقت شيئا معينا فقد لا يكون على ما سألت، فتظن أنه لم يستجب دعائك، ولكن إن سألت سؤالا عاما، اللهم ارزقني زوجة صالحة، واسكت. أما ارزقني زوجة طولها كذا وعرضها كذا، صحيح والله يعني يوجد، وعيناها كذا، إذن ما يجوز هذا الشيء، لأن أول شيء يضعف يقينك بربك ويجعل أنت كأنك تشترط اشتراطا. فذلك السؤال دقائق الأمور كله منهي عنه. هذا الأمر الثاني. إذن الأمر الأول قلنا السؤال في غير النازلة ما يجوز، حتى السيوطي قال حتى دعاء الحسن بن علي المجمع لأنه قال فيه القنوت لا يذكر فيه، لا يذكر في النازلة، ذكر ذلك السيوطي. الأمر الثاني الاعتداء من حيث السؤال دقائق الأمور. الأمر الثالث من الاعتداء في الدعاء أيضا في قنوت النوازل الذي أسمعها، وهو رفع الصوت. لا شك أن رفع الصوت منهي عنه، ولذلك جاء عن أظن أن الذي قاله بن جريج، أظن نسيت الآمن، قال الاعتداء في الدعاء رفع الصوت به. بعض الناس يرفع الصوت بالدعاء يقول عشان حمس الشباب اللي وراي، صحيح ما أقولك يعني يقولون الشباب يعني يقول أحمسهم. هذا الدعاء يعني قيل لعلي رضي الله عنه لما الدعاء؟ قال عفوا، قالت عائشة كما عند الحارث، أظن حارث بن أبي أسامة في مسنده، قال إنما جعل الدعاء استنصارا لله، دعاء لله عز وجل، دعاء لله عز وجل استنصار، ليس حث وحماس، إنما تدعو الله عز وجل استنصار. ولذلك الدليل على عدم الإكثار منه وعدم وجوده أن علي رضي الله عنه فيما روى ابن أبي شيبة لما قنت في الكوفة استنكره الناس، قالوا ما هذا الذي فعلت؟ قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الهمام هذا فيه دليل على أن قنوت النوازل قليل ونادر، لأن الناس إنما كانوا مع علي الصحابة وكبار التابعين ولم يكونوا يعرفونه دائما. احنا الآن ماخذينها قطوع يا شيخ من 6 سنوات، عندنا واحد في الحارة يقنت، كل ما انتهت مشكلة بدأ في مشكلة ثانية، كل صلاة فجر يعني قاطعنا قطوعه، ترى ما مقاطعنا يا شيخ، يعني ماسكنا كل صلاة فجر إلا أن شاء الله من 6 سنوات. اي والله 6 سنوات الآن حاسبها له، كلما انتهينا من مشكلة في العالم الإسلامي بدأنا مشكلة ثانية. ما أقولك لا تقنت عند النازلة، لكن 6 سنوات إذن صارت الأصل ورستنا ما هو، يعني أحيانا ما نستفيد منه إلا إذا تأخرنا في الصلاة الله يعفو عن الجميع فتلحقه لأنه يقنت. إذن هذا مشكلة، إذن يجب الوقوف عند الأصل وترك ما عدا. هذا واحد من الأشياء التي تدل على الإشكال، أن الشعبي لما تكلم عن قنوت النوازل قال إنما هلكتم عندما دعا بعضكم على بعض، وإذا كان الشعبي يشدد في قنوت النوازل ليس دائما تدعو، إذن هو استثنى وما استثنى يجب أن يبقى ضيقا في قدره، ضيقا في سببه، ضيقا في وقته. وذلك لما علي دعا الناس استغربوا، الآن أصبحنا عادي جدا نقنت، أصبح عندنا عادي جدا يا شيخ، يعني أنا أتكلم عن المسجد الذي أعرفه زين، أصبح عادي عندنا يعني قنت اليوم عن بلد، بكرة عن بلد ثاني، بعد عن بلد ثالث، بكرة عن، يعني أصبح لا, لا, لا, لا هيبة لهذا الدعاء. المقصود يعني المقصود من هذا الدعاء أنه يأتي فجأة، الناس لم يعتادوا عليه فيقنت، فإذا قنت الناس تأثروا استنصر. وذلك يقول ابن حجر، يقول بحث عن علة، مع أن الدعاء في السجود أفضل من الدعاء حال القيام، العلة قال لكي يشترك الناس، لكن يشترك الناس ليس كالقنوت العام، وإنما يشترك الناس بعد فقدهم له، إذن فيه ضرر عظيم جدا، فيه ضرر وفقد لهذا الشيء. إذن أنا قصدي من هذا الأمر أن القنوت سنة، ولكن يجب أن يوقت بوقته، يقدر بقدره، أن لا يتجاوز حده، أن لا يتجاوز حده في القنوت. وذلك يعني ذكرت شيء في الأخيرة اللي هي قضية أنه لما قلنا أن بعض الناس يعني يجعل الناس يعني يعتادون عليه، يصبح لا قيمة لهذا الدعاء في أنفسهم، ولا أثر ولا وقع له عندهم. يعني أنا نسيت، كان في ذهني كلمة سبحان الله نسيتها، لكن الحمد لله تجي فيما بعد. ترى شوف يا شيخ، ذاك الذي يقنت لأنه متأول لا أرى الصلاة خلف باطل، أنا أروح أصلي معه إذا فاتتني الصلاة، لكن اختيارا لا أصلي معه الفجر، لأنه متأول، هو ليست باطلة صلاته، لكن لو علم أنا أقول صلاتك باطلة. طبعا هو بعيد، لازم أروح بالسيارة، يعرف بيتي ليس قريبا. عذرني شيخي، سمي شيخ ماجد. نعم هذه أطال الشيخ تقي الدين في تقريرها، أن السنن نوعان، سنن لازمها النبي صلى الله عليه وسلم، لازم فعلها مثل سنن الرواتب، فهذه الأفضل عدم تركها، وتترك لحاجة لضعف عدم نشاط. في المقابل هناك سنن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لم يدل على فعله لها أحيانا، فعله لها أحيانا، فالسنة أن تترك لأسباب. السبب الأول هو أعظمه لكي لا يظن وجوبها. الأمر الثاني لكي أن الشخص إذا ترك أحيانا قد يكون من باب يعني زي ما ذكر الشيخ تقي الدين، من باب ما نقول يعني إجمام النفس. حتى الشيخ تقي الدين لما تكلم عن صلوات تداوات الأسباب قال لماذا جاء النهي؟ قال ليكون فيه إجمام للنفس، إجمام للنفس، مو دائما صلاة صلاة. طبعا هو يتكلم عن أناس مثله يحبون الصلاة، ليس مثلنا بالكاد نصلي. في بعض الناس أنسى بالصلاة لا تتصور يا شيخ، وخاصة يمكن أنا لا أعلم من الشباب أحدا، ولكن أعرف من الشيب أنسى في الصلاة شيء عجيب جدا، ما أن يخرج الناس من مجلسه حتى يقوم ويصلي. من أنسى بالله عز وجل وأنسى في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فذلك يعني في من باب الإجمام، قد يكون باب إجمام الشخص، إجمام الشخص أن يتركها أحيانا. ضابطها أنها ليست من سنن الرواتب التي ثبت عن مسلم ملازمة لها. لذلك هو يقرأ أن الضحى، الشيخ تقي الدين يقول الضحى ملازمة ليست سنة، بل أفضل تركها، بل له رأي يرى أن الضحى لا يستحب صلاتها إلا لمن لم يقم الليل كأبي هريرة. نعم، هو الشيخ يرى أنه يكره، طبعا رد عليه بالرجب من قواعدته، يرى أن الشيخ تقي الدين يرى أنه يكره ملازمة صورة في القراءة، رد عليه بالرجب في فتح الباري. قال وقال بعض المتأخرين، ابن رجب إذا أراد أن يرد على الشيخ تقي الدين يقول قال بعض المتأخرين، اللي ورد عن الرسول مثل يعني مثل عندك الجمعة، مثل يوم الجمعة تقرأ سبح والغاشية. كان بعض المشايخ حتى سمعت من الشيخ ابن عثيمين كان يقول يعني لو قيل بوجوب هاتين السورتين قراءتها ليس بعيدا لولا ما ورد من حديث آخر، لأنه جاء من حديث النعمان بن بشير أو أبي، لا حديث النعمان صحيح مسلم، أنه اجتمع جمعة وعيد فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين السورتين فيهما معا. لكن جاء أنه قرأ الجمعة والغاشية، وجاء أنه قرأ بقاف والقمر، فدل على عفوا قرأ قاف والقمر في العيد، قرأ بالجمعة والمنافقون، بالجمعة والمنافقون. من أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا، لا أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قد يكون الشيء في نفسه فتنة، وقد يكون الافتتان به، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هم فتنة، لكن أن تستعيد من الافتتان بهم، أن تستعيد من الافتتان بهم. فأحيانا قد يكون لهذا وقد يكون لهذا. فيها خلاف على قولين، قضاء علي رضي الله عنه وجمع من الفقهاء المتقدمين أنها لا يتجاوز عنه. جاء في رواية عند يعني كتاب في الجزء الحديث اسمه جزء علي الحربي بإسناده أن عليا قنث 40 يوما. البيهقي لما تكلم قال الأصح أنه 30، لم يثبت أن وصل لـ40 أو زاد، فالأصح إسناده أنها 40 أو 30. أبو عوانة له كلام في المستخرج يعني تبويب، يقول أبو عوانة تبويبه فقهه في تبويبه، وكذا كثير من أهل الحديث. أبو عوانة يقول يقنت حتى ترتفع النازلة، فنقول يقنت حتى ترتفع النازلة، إن وصل لـ40 الأفضل والأتم أن يكون كذلك. طبعا عندنا قاعدة أن قنوت النوازل، هذا مشهور مذهب الحنابلة، أن قنوت النوازل من شرطه إذن الإمام، ولهم على ذلك دليلا. الدليل الأول نصي، بعض الناس يقول لا دليل عليه، نقول لا في دليل نصي، وذلك فيما روى الدارقطني في كتاب غرائب الإمام مالك أن ابن عمر رضي الله عنه قال القنوت للأئمة، فإن قنت فقنت وإلا فلا تقنت. بعض الأخوان ينفي يقول ما في دليل، لا ما شف يعني الشيخ، أذكر الشيخ يعني أحد مشايخ الشيخ صالح لطر من درسنا لما يقول بعض الأخوان في مسألة في الزاد لا دليل عليها، قال أنت لما تعرف، لا تنفي الدليل، في دليل، لكن شوف هذا كتاب يعني وجد في أحد إسناده في أحد الكتب، طبعا فقود الكتاب، فوجد الأثر دليله موجود. إذن هذا واحد. الأمر الثاني قالوا لأن الناس يختلفون، يختلفون في القنوت هل يقنت ولا ما يقنت، وذلك قال الشعبي إنما هلكتم لما دعا بعضكم على بعض، لما يصبح كل واحد يقنت، أنا وياك نتهاوش قبيلتان، خلنا نقول قبيلتين أو حيان بلدتين، هذه البلدة يقنتون على هذول وهؤلاء يقنتون على هذول، يقول هذا إذن. فذلك يعني إناطة فقهاء الحنابلة الإذن بولي الأمر صحيح. عندهم مسألة ثانية مخالفة، من الذي يقنت؟ عندهم الإذن وعندهم من الذي يقنت، فرق بين ثنتين. من الذي يقنت الصحيح أنه يقنت الإمام، ويقنت كل إمام جمعة، ويصح أيضا في رواية قوية في المذهب اختيار شيخ الإسلام أنه يقنت حتى المنفرد، حتى المنفرد يجوز له القنت. إذن فرق بين من يقنت وبين إذن. عندما تداخلت المسألتان مثل ما قلنا في العورة، بعض الفقهاء لما تداخل بين عورة الصلاة وعورة العورة مطلقا قال إن المرأة تكشف وجهها غير الصلاة، تداخلت عن عورة الصلاة في غيرها، فكلام بعض الفقهاء يتداخل يحتاج إلى فهم لتفصيله. خلصنا؟ أنا مشهور. نعم، لكن هل هذه من الأمور العامة؟ هذا قد أنازعك، أنا قد أنازعك، لكن أنا أوافقك، أنا أوافقك أنها ليست عامة، لكن تحقيق مناطها صعب، تحقيق مناطها صعب يا شيخ، صعب صعب صعب صعب صعب يا شيخ. يعني أعطيك مثال، لو نفتح الباب، لما جاء الحريق في ميناء قام بعض مشايخنا وقنت الحريق، هل يقنت الحريق؟ وجاء عند بعض الفقهاء الشافعية أنهم قنتوا الحريق، نقلوا في القرن العاشر الهجري، نقلها ابن فهد في تاريخه، في تاريخ مكة. لكن من الفقهاء من؟ إذن قضية هل يقنت بذن هذه الصلاة إبطال صلاة خطيرة، قنوت النوازل إبطال، شوف قنوت الوتر يعني نوعا ما مقبول، يعني خذ راحتك، هذا صلاتك باطلة، أبو حنيفة يقول صلاتكم باطلة أطلع. ولذلك بعض الهنود عندنا ما يصلي، الذين عندهم طلب ما أصلي معكم، قنوت هذا ما أصلي، إذا كان ما يصلي معكم تنحنح. تكلمنا عن هذا في الدرس الزاد ولا هنا، كان معي واحد يقول أنا ما شوف أنت نحنحت ما أصلي معك في المسجد القديم، كان معي مجموع، والله إني أمسك نفسي عشان ما أتنحنح. فبعض المذاهب الفقهية يعني. طيب انتهينا، انا استاذنكم، السلام عليكم ورحمه الله.